محمد عفو وفاضل وصالح حفظه الله. أركان الصيام: يعبر الفقهاء بالركن والشرط والواجب والمستحب للأحكام الشرعية، وهي معلومة في كتب الفقه. عندنا ركن وعندنا شرط، فيقولون مثلا أركان الصلاة، ويقولون مثلا شروط الصلاة. الركن والشرط يتفقان من جهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء، أي العبادة، وجودا شرعيا. يعني إذا أردت أن تؤدي العبادة لابد من أن تأتي بأركانها وشروطها. شرط الركن اتفقان من جهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا. الصلاة لها أركان لا بد أن تأتي بها، ولها شروط لا بد أن تأتي بها. إذا فقدت الصلاة الأركان والشروط فقدت، ما في صلاة. لكن الشرط والركن يتفقان في أمر، وهو أنهما لا بد من وجودهما لوجود العبادة، لوجود العبادة. ويعبر الأصوليون بقولهم يتفقان أو يتوقف عليهم وجود الشيء وجودا شرعيا. ما معنى الوجود الشرعي؟ بمعنى يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة. الوجود الشرعي معناه يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة. فمثلا الصلاة، هل يستطيع الإنسان أن يصلي بدون وضوء؟ جاوبه لا. هذا الوضوء يسميه الفقهاء ركن من أركان الصلاة. طيب، هل يستطيع الإنسان أن يصلي إلى غير القبلة؟ لو أن إنسانا صلى إلى غير القبلة كيف صلاته؟ الصلاة باطلة، غير صحيح. هذا الاتجاه إلى القبلة يسميه العلماء شر. طيب، قد يقول قائل الآن إيش الفرق بين الشرط والركن؟ طالما هذا ضروري وهذا ضروري، إيش الفرق بينهم؟ نقول الركن يقول الأصوليون هو جزء من حقيقة الشيء وماهيته. حقيقة الشيء نضرب لها مثلا الصلاة. حقيقة الصلاة تتكون من حركات، صح ولا لا؟ هذه الحركات داخل الصلاة، في أصل الصلاة. مثال: الركوع، القيام، الاعتدال، قراءة الفاتحة، صح؟ الآن الإنسان يقرأ الفاتحة خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ إذا صلى داخل الصلاة. الركوع هذا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. أي شيء داخل الصلاة يقال له إيش؟ ركوع. هذا ركوع، واضح؟ داخل العبادة، جزء من حقيقة العبادة وماهيتها، يسمى ركنا. لكن الشرط لا تصح العبادة إلا به، صح، لكن لا علاقة له بالعبادة، أي لا يكون جزءا منها. مثال الوضوء، متى يتوضأ الإنسان؟ أثناء ما يكبر تكبيرة الحرام بعد ما يصلي؟ قبل. إذا هذا الوضوء، هذه الصلاة. الوضوء ما له علاقة غير الصلاة، ما له علاقة بالصلاة من جهة أنه ما هو جزء منها، مثل الركوع وقراءة الفاتحة والقيام، لا، صح ولا لا؟ فالوضوء هذا يسميه العلماء ايش؟ شرط. عرفتم الآن الفرق بين الشرط والركن؟ استقبال القبلة، هو داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ ها؟ خارج الصلاة، صح ولا لا؟ ممتاز. هذا الذي هو خارج الصلاة لم يقال له شرط أو ركن؟ شرط أو ركن؟ شرط، صح ولا لا؟ طيب قراءة الفاتحة ركن أو شرط؟ ليش؟ أحسنتم. إذن هذا هو الفرق بين الركن والشرط. الصوم عبادة من العبادات، عبادة من العبادات، له أركان، لا يصح الصوم إلا بهذه الأركان. قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى: أركان الصيام أربعة، أركان الصيام أربعة. أولا نصام له، أنت تصوم لمن؟ لله عز وجل. نصام له وهو الله عز وجل. قال الشيخ حفظه الله: وهذه هي النية، هذه هي النية، هذا الركن الأول. الركن الثاني صائم وهو المسلم أو المسلم، صح؟ من يصوم؟ الكافر، الكافرة، لا المسلم والمسلم، هذان هم اللذان يصومان. الركن الثالث مصام عنه، الأكل، الشرب، الجماع وسائر المفطرات، مصام عنه، يعني تصوم عن هذا الشيء. تصوم على ايش؟ تمسك عليه، أكل، شرب، جماع، المتزوجين إلى سائر المفطرات، هذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. الرابع مصام فيه، احنا نصوم في شوال، صح؟ نصوم في رمضان، احسنت يا جمال، نصوم في رمضان. نصام فيه المراد به الزمان من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذا متى يكون؟ في شهر الصيام هو رمضان. الان لو واحد جاء عندي وقال لي: ما هو الدليل على هذه الاقسام الاربعه او على هذه الاركان الاربعه؟ ما هو الدليل على هذه الاركان الاربعه؟ هل بدليل عليه الصلاه والسلام اعطى لنا للصيام اركان؟ قال اركان الصيام اربعه. نقول ليس هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركان الصيام اربعه. ولذلك العلماء رحم الله امواتهم وحفظ الله احياءهم احيانا ياتون الى الادله، شوف هذا كله كل واحد دليل عليه دليل ترسل، ياتون لاجل ان يقربوا للناس الفهم عشان يستوعبوا المساله، يعطون تقسيم. هذا التقسيم يسميه أهل العلم تقسيم تقريبي. إيش معنى تقريبي؟ يعني يقرب إيش؟ الفهم. قربنا في المسألة. أنت لما تجي تقول الآن أركان الصيام أربعة: مصام له، صائم، مصام عنه، مصام فيه. هذه أربعة أقسام لها عندنا، أربعة أركان. سهل. صح ولا لا؟ سهل. سهل. فهذا التقسيم عند أهل العلم يقال له تقسيم تقريبي. إيش معنى تقريبي؟ يعني أنه يقرب لك الفهم. هذا الأسلوب درج عليه كثير من أهل العلم، ومن قرأ بممتع لشيخنا أبي عبد الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله يرى ذلك، بل ويقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا التقسيم ليس عليه دليل كتاب السنة، لكن هو تقسيم يتبعه أهل العلم لتقريب المسائل، لتقريب المسائل. طيب قال: شروط صيام شهر رمضان. نحن طلبنا صفحا عن هذه الأشياء التي ستأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى. مصام له والله سبحانه وتعالى وهي النية، أو بالنية كما سيأتي إن شاء الله تفصيلها الآن. صائم وهو المسلم والمسلم، وسيأتي إن شاء الله في شروط الصيام، شروط الصيام. مصام عنه وهي المفطرات، سيأتي معنا في باب كامل المفطرات المتفق عليها المختلف فيها إلى غير ذلك. مصام فيه وهو الزمان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال شيخنا حفظه الله: شروط صيام شهر رمضان. شروط جمع شرط، عرفنا إيش معنى الشرط، صح؟ يقول أهل العلم: الشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، فجاء علاماتها، علاماتها. ولذلك يقال بعض أهل العلم يؤلفون في علامة الساعة، يقول كتاب مثلا أشراط الساعة، أشراط الساعة يعني إيش؟ علامات، علامات الساعة. طيب أما في الشرع يقول الأصوليون: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ننفصل الشيء لأنه ربما هربط الأول، خلينا على الأول. طيب الشر لا بد أن يكون موجودا، لا بد أن يكون موجودا حتى تصح العبادة، صح ولا لا؟ إذن الآن عندنا شروط لصيام شهر رمضان. قال الشيخ حفظه الله: شروط صيام شهر رمضان 7. الأركان كم؟ 4. الشروط 7 وتنقسم إلى قسمين. الشيخ يقول أن شروط صيام رمضان تنقسم إلى قسمين: عندنا شروط صحة وعندنا شروط تكليف. شروط صحة وشروط تكليف. شروط صحة بمعنى أنها لا يصح الصيام إلا بها، إذا لا يصح الصيام إلا بها صحة العمل ألا هو الصيام. الشرط الأول الإسلام. الإسلام الشرط الأول الإسلام، يعني خرج الكافر، صح؟ الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة ابتداء، إلا أنه لا بد عليه أولا أن يزيل المانع، مانع الصحة وهو الكفر. لذلك يقول أهل العلم أن الكافر إذا مات يحاسب على الصيام، يحاسب على الصيام ويحاسب على الصلاة، لأنه مكلف بفروع شريعة ابتداء، فإذا مات حسب على هذا أو على هذه الأعمال كلها. لكن إيش الذي يمنعه من أن يصلي؟ الكفر. إيش الذي يمنعه من أن يصوم؟ الكفر. ولذلك هو مطالب ابتداء بإزالة مانع الصحة وهو إيش؟ الكفر، وهو الكفر. واضح؟ قال ثانيا العقل، خرج به المجنون، خرج به المجنون. المجنون شو كلف؟ ليش؟ لأن مناط التكليف وهو العقل معطل، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالمجنون ايش؟ غير مكلف، غير مكلف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: رفع القلم عن 3. من هم 3؟ المجنون والصبي ومن؟ والنائم. والنائم 3. هذه الأعذار الشرع جعلها أعذارا شرعية، جعلها أعذارا شرعية، واضح؟ لكن إذا كان المنتخب حقنا برفع العبد في رمضان الساعة 5 العصر يفطر، هل يجوز للاعبين أن يفطروا؟ كرة القدم هذه ليست إيش؟ ليست عذرا شرعية. والعجيب أن أحمد الطيب الذي هو هذا مفتي الأزهر عليه من الله ما يستحق، يفتي المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا ومش عارف في رمضان أن يفطروا لأنهم في الجهاد، لأجل أن يرفعوا سمعة الوطن، لأجل أن يرفعوا سمعة الوطن يفطروا وبعدين يقضون من جديد. مثل هذه الفتاوى المستأجرة. وجمال عبد الناصر الذي كفره كثير من أهل العلم يقول أن علماء الأزهر أشتريهم بفرخة، صدق؟ أي قال أنا أشتري الواحد منهم بفرخة. الفرخة هذه إيش؟ دجاجة. الله العفو العافية. المنتخب المصري يروح يلعب ويفطر إن شاء الله ولا حرج عليه. طيب العقل، خرج بقولنا العقل الذي فقد العقل وهو المجنون. طيب عندنا بعض الناس يصابون بسحر، نسأل الله العافية، صح؟ أو بمس، صح ولا لا؟ ايه. ففي أثناء النهار، في أثناء النهار، أثناء النهار يغمى عليه، يغمى عليه، هذا إيش حكمه؟ إيش حكمه هذا؟ يعني مثلا إنسان جاءت له الحالة، جاءت له الحالة كان صائما، كان صائما، ثم أغمي عليه بعد ذلك. جت له الحالة وأغمي عليه، استحضر ساعتين ثلاث ساعات أفاق. هل هذا صيام صحيح ويواصل أو لا؟ فقد العقل لمدة ثلاث ساعات. من يجيب؟ يواصل الصيام إذا أفاق. أنت معه؟ بس ما فيش جائزة. ها؟ إيش يعمل أبنه؟ يواصل الصيام ولا عليه شيء؟ هذا الذي يظهر. يواصل الصيام. يواصل الصيام. هذا الذي يظهر. واضح؟ طيب، قال الشيخ حفظه الله تعالى: تبييت النية من الليل لكل يوم وعقدها في أول وقته عند انتهاء المتسحر من سحوره. فعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. عندنا من شروط صحة الصيام النية. لا يصح لإنسان أن يصوم دون نية. يعني لو أن إنسانا صام خائف من أبوه بس ولا مش يصوم، هذا صيام باطل، هذا صيام باطل، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أي نعم، واضح؟ أو أن إنسان بين أناس صائمين صام استحياء، قل لك أنا بين خلينا مع الجماعة وهو لا يريد الصيام ولم يروي، هذا صيامه باطل، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. النية يقول أهل العلم تنقسم إلى قسم، انتبهوا معي بس باختصار هكذا. يقول أهل العلم أن النية في الصيام تنقسم إلى قسم. عندنا نية لصيام الفريضة، عندنا نية لصيام الفريضة. قال العلماء: وصيام الفريضة نوعان، رمضان وعندنا قضاء رمضان، وعندنا كفارات، وعندنا نذور، وعندنا أيمان. صح؟ الإنسان قد يحلف فيجب عليه الصيام، عليه كفارة فيجب عليه الصيام، عليه نذر يجب عليه الصيام. إذن عندنا الآن نوعان في أنواع صيام إيش؟ الفريضة، صيام رمضان، والنوع الثاني إيش؟ صيام الصيام الواجب كقضاء رمضان أو النذور أو الكفارات. النوع الثاني من أنواع الصيام صيام النافلة أو التطوع، النية لصيام النافلة أو التطوع. إذن عندنا نوع، النوع الأول الآن صيام ليش؟ الفريضة. أولا صيام رمضان. صيام رمضان العلماء اختلفوا فيه، هل يجب فيه النية أو لا؟ هل يجب علي أن أنوي لصيام رمضان أو لا؟ قولا لأهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا لا بد أن يبيت النية، لا بد أن يبيت النية، لا بد أن ينوي الصيام، لأنه إذا ما نوى الصيام يعتبر صيامه باطلا. وهذا القول قلناه مذهب جمهور أهل العلم. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأدلة منها. أولا ما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ولا شك أن الصيام من أعظم الأعمال، فلا بد له من نية. وما ثبت عند أبي داود كذلك والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلا صيام له. من حفصة هذه؟ بنت من؟ بنت عمر. حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام. وهذه الرواية اختلف الحفاظ في وقفها ورفعها. هذا القول. والقول الثاني قالوا: إذا دخل عليه رمضان نوى الصيام أم لم ينوي؟ صيام صحيح، صيام صحيح. وهذا القول قال به عطاء زبر ومجاهد وأبو حنيفة، واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم في صيام يوم عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أكل فليتم بقية يومه. الصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن النية واجبة في صيام فرض رمضان، صيام رمضان. وأي إنسان لا يميت النية لصيام رمضان فصيامه باطل، صيامه إيش؟ باطل. سيأتي معنا إن شاء الله. لابد أن يبيت النية لصيام رمضان. الأدلة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، متفق على حديث عمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية من الفجر فلا، أو قبل الفجر فلا صيام له، عند أهل السنة من حديث حفصة رضي الله تعالى، حديث حفصة رضي الله تعالى عنها. أما الاستدلال بحديث صيام يوم عاشوراء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فقد كان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغ، من حين بلغهم، ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قبى في استقبال الكعبة، فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا، وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وأجزأتهم صلاتهم حين لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح إلا بنية من الليل، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. لا بد من الصيام، لا بد من النية. ما في نية ما في صيام، ما فيش نية ما فيش صيام. طيب، النية في صيام النبلة وتطوع إنسان في غير رمضان أراد أن يصوم، قام الساعة 9 الصباح، شعر بقوة ونشاط يريد أن يصوم، صام. ما بيت النية، ما بيت النية، واضح؟ العلماء يقولون، العلماء يقولون في صيام النافلة لا يشترط تبييت النية، في صيام النافلة لا يشترط تبييت النية. وبهذا قال جمهور أهل العلم، منهم الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة، واستدل الجمهور بأدلة منها. أول ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة رضي الله عنها فقال: عندكم شيء؟ ما أكل. تقول عائشة رضي الله عنها: لا، ما عندنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني إذا صائم. اليوم يتصل على الحرمة: يا رجل هذا شغلنا جاي بعد الساعة، ما فيش عندكم؟ لا، ما يسأل شيء، كل شيء موجود، كل شيء موجود. هذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لعائشة: جهزينا بجيني كلام، لا، في حاجة نجينا كلها، تقول لعائشة: ما فيش، ما في عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول عائشة: ما فيش. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإني إذا صائم. وإلا نحن أحيانا إيش العشاء اليوم؟ يا أخي ضبحنا، جاءت المحنة، دور إيش بتعشي؟ ضبحنا فاصوليا من البيض، من كذا من كذا. سبحان ربي العظيم، سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: عندكم طعام؟ تقول: ما في. يمر الشهر والشهران على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصعد دخان من بيته، ما فيش طبيخ، إنما هي الأسوأ، إنما هما الأسودان، التاء التمر والماء، التمر والماء. تقول أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني إذا صائم. هذا دليل على إيش؟ ما في نية كان. لو بدليل أنه لو لقي أكل إيش؟ بيأكل عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب. وجاء في رواية أبي عوانة قال: فأصوم. وهذه رواية ظاهرة في أنه عليه الصلاة والسلام أنشأ الصوم، لأن الفعل أصوم مضارع يفيد الاستقبال، مضارع يفيد الاستقبال، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك هذا الأمر ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم كانوا ينشئون الصيام من النهار. تقول أم الدرداء رضي الله تعالى عنها: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ أبو الدرداء يقول لأم الدرداء: عندكم طعام؟ تقول أم الدرداء: لا ما عندنا طعام، ما فيش في البيت، ما فيش طعام. تعلمون من أبو الدرداء؟ ها؟ هذا رجل عظيم ضخم من أعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبو الدرداء. وكان يحب أم الدرداء حبا شديدا، حبا شديدا ويغار عليها. فلما حضرت الوفاة دعا أم الدرداء، قال: تعالي يا أم الدرداء تعالي. فقالت: ما وراءك؟ وهو يحتضر يعني خلاص بيموت. يقول: تعالي نتعاهد ونتعاقد على ألا تنكحي بعد زوجا آخر. لا تزوجيش بعد، ممنوع. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها في الجنة، المرأة لآخر أزواجها في الجنة. سبحان الله، سبحان ربي العظيم. واضح؟ فهذا من شدة محبة من أبي الدرداء لأم الدرداء، حتى أن معاوية رضي الله عنه أول ملك في الإسلام، ملك الأرض. لما مات أبو الدرداء أرسل إلى أم الدرداء يريد أن يخطبها، زوجها. فقالت له: يا معاوية، والله ما مثلك يرد، ما مثلك يرد، لكني عهدت أبا الدرداء ألا أتزوج أحدا بعده. ملك عرض الزوج ما شاء الله. طيب، كذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني صائم يوم هذا. وفعل هذا أبو طلحة وحذيفة وابن مسعود وأنس ومعاذ بن جبل، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وبهذا القول، أي أنه لا يجب تبية النية في صيام النافلة، قال ابن باز بن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم. القول الثاني قيل: لا، بل يجب تبية النية في النافلة مثل فريضة بالضبط، يعني لا يختلف عنها، لا يختلف عنها. وبهذا قال ابن أبي ذئب والظاهرية ومالك والليل والصنعان الشوكان. وبه قال إمامنا الوادعي عليه جميعا رحمة الله. ويذكر هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. واستدلوا بأدلة منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: هذا عمل ولا فرق بينه وبين الفريضة. أنتم تستدلون على الفريضة بهذا الحديث، ونحن نستدل على النافلة والفريضة بهذا الحديث. واضح؟ كذلك قالوا أن حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. عام، عام فريضة والنافلة. لماذا أخرتموه عام أو في النافلة وجعلتموه للفريضة؟ إلى آخر هذه الروايات. الصحيح وما ذهب إليه الجمهور أن صيام النافلة لا يجب فيه تبية النية. أما الاستدلال بالأحاديث السابقة فإنها من العمومات التي جاء ما يخصصها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة قال: فإني إذا صائم، هذا إنشاء للصيام من أول النهار. وهذا الحديث ومثله يعني قيد العمومات أو خصص العمومات الواردة في هذه أو العمومات الواردة في أدلة أصحاب القول الثاني. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في شرح العمدة من كتاب الصيام عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم، ماذا قال؟ قال: وهذا يدل على أنه أنشأ الصيام من النهار، لأنه قال: فإني صائم. وهذه الفاء تفيد السببية والعلة، فيصير المعنى: إني صائم لأنه لا طعام عندكم. وأيضا فقوله إني إذا صائم إذا أصلح بالتعليل من الفاء. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بشكل ممتع: قال إذن ضرب للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار. قال شيخنا وعلق عليه الشيخ ابن باز، أي على هذا الحديث، حديث حفصة رحمه الله تعالى في حاشيته على بلوغ المرام لابن حجر صفحة 4400 رقم 26600 قائلا: الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من السحور. الرابع، الشرط الرابع، قال: يزاد في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس. المرأة الحائض والمرأة النفاس ما تصوم، حرام عليها الصيام، ما تصوم. سيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل ما هو الواجب على المرأة الحائض والنفساء. ويعبر كثير من أهل العلم عند هذا الشرط بقولهم: خلوها من الموانع الشرعية، من الموانع الشرعية. القسم الثاني من الشروط قال: شروط تكليف. الشرط الأول القدرة، خرج به المريض الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، صح؟ المريض قسمه سيأتي معه، هذا لا يصح. من المرضى من يجب عليهم القضاء، ومنهم من لا يجب عليهم القضاء يجب عليهم الإفداء، والشيخ الكبير والشيخة الكبيرة عليهم الإفداء. أعرف سيأتي معه إن شاء الله، لأن القدرة مناط التكليف كذلك، صح؟ طيب، الإقامة، الإقامة خرج به المسافر، المسافر لا يجب عليه الصوم، ويجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. سابع، السابع والأخير البلوغ. البلوغ يعني أنه خرج من وجه الصبي الصغير، حسنت يا جماعة، الصبي الصغير الذي لم يحتلم، هذا لا يجب عليه الصوم، ولكن يستحب للأب أن يدرب أبناءه القصر الذين لم يبلغوا على الصيام كما كان السلف يفعلون. قدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.